طبعا بدأنا موضوع الكلام عن تكفير المعين لأنه موضوع مهم جدا، فتكلمنا عن الفرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين. ما الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين؟ المطلق يعني يقال من فعل كذا وكفر كذا، نعم، مثلا من امتهن المصحف كفر، ومن استهزأ بالدين كفر، يعني هذا تكفير المطلق. تكفير المعين هو أن تعين فلان ابن فلان، أن تحكم عليه بالكفر. فتكلمنا عن شروط التكفير، وهي القصد وقيام الحجة وإقامة الحجة. يعني من صدر منه كفر سواء بالقول أو بالفعل، فقبل أن ننزل عليه حكم الكفر يجب أن نسمع، أن نعرف قصده، لماذا فعل ذلك. فيسأل هذا الإنسان لماذا فعل ذلك. طبعا الآن أنا لا أفصل، هذا كله فصلناه، احنا فقط أذكركم بما أخذناه. وكذلك نقيم عليه الحجة إذا لم تكن قد قامت عليه، فإذا لم تكن قد قامت فإقامتها لا، إذا لم تكن قد قامت فإقامته واجبة، إذا كانت قد قامت فإقامتها مستحبة، ممكن الإنسان يزيد يقيم عليه الحجة. وتكلمنا عن الموانع، موانع التكفير، فتكلمنا عن إيش؟ الجهل والخطأ. تكلمنا عن الخطأ والجهل، وبقي العجز والإكراه، وبقي العجز والإكراه. فما زلنا في الجهل، وذكرت لكم آخر ما ذكرت من أقوال ابن تيمية رحمه الله أنه قال: وإن الأمكن والأزمن التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه أثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكن والأزمن التي ظهرت فيها أثار النبوة. يعني يفرق بين من يعيش في بلد يعني يحكم يعني بشريعة الإسلام وشرائع الإسلام معروفة، وبين من يعيش في بلد لا تعرف فيه شرائع الإسلام، فليس هذا هو هذا. واحد مسلم يعيش في بلد إفريقي يعني نسبة المسلمين قليلة والجهل قد ضرب بأطنابه وكذا، ليس هو كمن يعيش في مكة ولا يعيش في بلد، يعني يختلف الموضوع. وبين شيخ الإسلام أن عذر الجاهل الذي يعيش في الأمكنة والأزمنة التي محيت من أثار النبوة معلوم عند الصحابة، يعني هذا الأمر معلوم عند الصحابة، كما في حديث حذيفة ابن اليمان الذي سبق وأن ذكرته لكم، حيث قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له الصيلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فالصيلة هذا الذي روى الحديث عن حذيفة كان عنده فهم وعقيدة أن لا إله إلا الله لا تنفع وحده. شفت لكي نفهم يعني، وأقره حذيفة على ذلك رضي الله عنه، ولكن بين له أنهم ما دام أنهم لا يعلمون الصلاة والزكاة وكذا فإنها تنفعهم، لذلك قال: تنجيهم من النار ثلاثا، قال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. هذا دليل قاطع على قضية يعني العذر بالجهل، وأنه يختلف الزمان عن الزمان. ف فهؤلاء في زمن سيأتي يدرس الإسلام فيه، فلا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولكنهم يقولون لا إله إلا الله. تصور ليس لهم من العمل إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله. مسلم ماذا تقول؟ لا إله إلا الله. صلاة زكاة ما يعرفونها. ففي هذه الحال كما قال حذيفة تنجيهم من النار. لكن ما يجيش واحد الآن يدري الصيام والصلاة وكذا يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله فقط، ما أقول لا. ومراعاة أحوال الناس وأعيانهم ترجع لأن الناس لا يشتركون جميعا في معرفة الأمور الضرورية على درجة واحدة. أظن أن هذا أخذناه أنا الآن تذكرت أننا، ولكن جيد بعد مرة تكرار يعني يعلم المعروف يعني. وكون الرجل يعذر بالجهل لا يعني ذلك إبقاء منزلته كما هي، بل تنحط منزلته وينقص إيمانه بقدر بعده عن الحق. لا شك من يعلم ليس كمن لا يعلم، حتى لا يطمئن الجاهل يقول كان جاهل لا أعرف معذور، يقول له لا. مع ذلك فمنزلتك ليست هي منزلة من يعلم. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله يطبق عقيدته، ما كانش يتكلم شيخ الإسلام فقط، وأكثر من يتكلمون عن شيخ الإسلام يظلمون شيخ الإسلام، لا يعرفون شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام عند كثير من الناس هو إنسان متشدد، إنسان يعني لا يعرف الرحمة، إنسان يحرم كل شيء. هذا هو كثير من الناس يظنون أن هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن لما تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية تجد أبعد الناس على التكفير وأبعد الناس على التفسيق والتبديع، إلا بحق طبعا بعلم. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر أناسا من الجهمية والحلولية. تعرف عقيدة الحلول هذه مصيبة، يقول لك أن الله حل في الناس في بعض خلقه. هذه والأشد من ذلك عقيدة وحدة الوجود، يقول لك أن الله حل في كل مخلوقاته، فكل شيء تراه فهو الله أي شيء. فقال رحمه الله: كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش، أنا لو وافقتكم كنت كافرا. يقول لهم لو وافقتكم على عقيدتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. يعني إنسان عالم، إنسان ما يتكلم بالهوى ولا بهذا، إنسان عنده علم، إنسان عالم يطبق العلم. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في القصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. وهذا في كتابه الرد على البكري. إذن ها أنتم ترون أن شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم مع ناس من الشيوخ في عقيدة الجهمية وهذا، ولكنه عندهم هو عنده أنهم يعني جهال، لم تصل إليهم الحجة ولم يفهموا الحجة، فما كان يكفرهم. ولكن لأن الذي لا يفهم قضية التكفير المعين والمطلق لا يفهم، يقول لك ولكن أنا قرأت لابن تيمية فهو يكفر عقيدة الجهمية ويكفر كذا وكذا، يقول له لا، هذا تكفير المطلق شيء وتكفير المعين شيء آخر. فهنا يقع المشكلة. هنا يقع لبس حتى من شرط هذه تكفير مثلا المطلق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا مطلق. هذا ما تجيش أنت تنزل هذه الآية على كل واحد. هذه المشكلة الآن، يقول لك فلان لا يحكم ما أنزل الله كافر، فلان كان لماذا عندي الدليل في القرآن؟ قد يقول لك الفسق كذلك كفر والظلم كذلك كفر. عندنا الأمر الثالث وهو العجز. العجز كذلك من موانع التكفير. فإنه في شريعة الإسلام أن المرأة لا يكلف ما لا يطيق ولا يقدر على أدائه. يعني الإنسان العاجز عن فعل الأمر فهذا معذور عند الله عز وجل. وقد جاء هذا المعنى مصرحا به في مواضع كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وغير ذلك من الآيات البينات. ومن ذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عد العجز عن أداء ما شرع الله عز وجل من الموانع التي تمنع من التكفير وذلك كأن تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار وهم في دار كفر فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وآمنوا بما أنزل عليه واتقوا الله ما استطاعوا ولم يتمكنوا من الهجرة إلى دار الإسلام. يعني عجزوا عن الهجرة إلى دار الإسلام ولا الالتزام بجميع شرائع الإسلام لكونهم ممنوعين من الهجرة وممنوعين من إظهار دين الله وليس عندهم من يعلمهم جميع شرائع الإسلام فهؤلاء مؤمنون من أهل الجنة كما في الفتاوى في مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه إما لعدم تمكنه من العلم مثل أن لا تبلغه الرسالة أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن مأمورا بما يعجز عنه ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل بمنزلة المريض والخائف والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا إذاك وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. واستدل شيخ الإسلام على ذلك بما يأتي. الدليل الأول النجاشي كان ملك النصارى في الحبشة فلم يطعه قومه في الدخول لأن النجاشي أسلم ودعا إلى الإسلام فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام ولم يدخل معه سوى نفر يسير منهم فلما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات فقال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه والحديث في الصحيحين. وكثير من شرائع الإسلام لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك. النجاشي الآن فعل كل ما فعل الصحابة كثير من الأمور ما فعل عاجز عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد. الجهاد فريضة ولا لا؟ لم يجاهد بل قد روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لأن ذلك يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ويعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن. طيب قل له من لم يحكم ما أنزل الله هو مالك ها؟ لأن قومه لا يقرونه على ذلك ولذلك جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهذه الآية قال طائفة من السلف إنها نزلت في النجاشي ومنهم من قال فيه وفي أصحابه. وهذا الأمر في الفتاوى في مجموع الفتاوى. والمروي عن جابر بن عبد الله وأنس وابن جريج هذا القول أنها نزلت في النجاشي. وأرجع الكلام أو بقية الكلام عن العجز والأمور إلى الأسبوع القادم بإذن الله. أسأل الله أن يفقهنا في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك.